باب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا الأنس يقهرنا ولا الأنس يضعفنا فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات فضلا واحتمل حملا ثقيلا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، ونرحب بضيفنا الشيخ مصلح العلياني نائب رئيس مركز دعاة الجهاد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخوي أبو عمر، وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا في كل مكان. حياك الله. في البداية نطمئن السادة المشاهدين بأن الدكتور عبد الله المحيسني بخير، طبعا أوصل لكم سلام الدكتور، وإن شاء الله سيكون معنا في الحلقات القادمة، هو خضع لعمل جراحي وهو بخير بفضل الله. شيخي الحبيب، حديث الساعة وحديث الأسبوع طبعا هي الهدنة التي ضج بها العالم، العالم انقسم بين مؤيد ومعارض لهذه الهدنة، نريد أن نعطي تصورا واضحا لهذه الهدنة بحكم أننا في الساحة نرى ما يحدث من خروقات من قبل الطيران الروسي والنظام المجرم لهذه الهدنة. إذن شيخي الحبيب، بأول نقطة للمشاهدين، طبعا أول محور هو موضوع الهدنة، ما هو التصور لهذه الهدنة المعروضة في الساحة اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أولا أريد أن أبين نقطة مهمة جدا، ألا وهي أننا في هذه الحلقة وفي هذا الوقت لا نتحدث حديثا عاطفيا للناس حتى نستعطف قلوبهم، وإنما نتحدث حديثا واقعيا، لأننا في وقت الهدنة وفي وقت القتال وفي أرض القتال والجهاد، لا مجال اليوم للعواطف التي تستعطف الناس مؤقتا ثم تذهب هذه العواطف، ولكننا نتحدث عن شيء واقعي، لا نتحدث عن أمر خيالي ولا نتحدث عن أمر عاطفي. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، الهدنة التي طلبتها روسيا وأمريكا، أو عفوا أقول التي فرضتها على المسلمين المستضعفين، هي وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار ليس في جميع مناطق سوريا، إنما في مناطق محددة وأجزاء بسيطة من الأراضي السورية، ثم جعلوا الفصائل متفرقين، استثنوا بعض الفصائل وقالوا هذه مستثنات من الهدنة. ويا أخي الكريم، حينما يستثنون بعض المناطق ويستثنون بعض الفصائل، إذن هناك ضرر على المسلمين. فالهدنة الآن الحاصلة ربما تكون فتنة، الهدنة الحاصلة الآن هي تفريق بين المسلمين، ولكن في استثنائهم هذا لم يستثنوا الميليشيات الإيرانية، لم يستثنوا الميليشيات التي أتت من خارج سوريا لقتال أهل سوريا، الميليشيات الطائفية الشيعية، نعم شيعية ورافضية وإلى آخره. ولكن أقول لك أمرا يا أخي أبو عمر، وللإخوة المشاهدين جميعا، هذه الهدنة جعلت من إرهاب المريض بوتين الذي قتل في الأطفال وقتل في النساء والمدنيين بغض النظر عن قتاله للمجاهدين، قتل في هؤلاء العزل، جعلوه في هذه الهدنة هو الخصم وهو الحكم، هو الذي يشرف على الهدنة، وهو الذي يحدد من الذي يكون داخل الهدنة ومن الذي ينفصل عن الهدنة. عموما أخي أبو عمر، الحقيقة هي ليست هدنة، الحقيقة هي بهرجة إعلامية كاذبة. لماذا؟ لأنها لا تتطابق مع الحدث وليست مطبقة أصلا في الواقع، فانظر إلى الساحل، وانظر إلى مناطق حماة، وانظر إلى الغاب، وانظر أكثر إلى من 23 خرق للهدنة ومجازر أيضا. بل أقول لك، ويعني الإعلاميين أيضا يعرفون ذلك معك يا شيخ، في 3 أيام فقط أكثر من 50 خرقا للهدنة. نعم. 23 في خلال يوم أو يوم ونصف. أما خلال 3 أيام أكثر من 50 خرقا للهدنة وقتلا للمدنيين. إذا كانوا يريدون أن يفصلوا بين المجاهدين وبين المدنيين، فلماذا لا يضربوا مواقع المجاهدين؟ هم ضربوا الأسواق وضربوا المدارس واخترقوا خروقات عظيمة. نعم. لذلك يا شيخ الفاضل، أيضا محاولات لاقتحام في مناطق في كفر مبودة، أيضا في الساحل، أيضا بريف حلب، بل اقتحموا مواقع وردوهم الأبطال بإذن الله عز وجل. نعم، وأصبح فيهم قتلى. إذن اختراقاتهم للهدن هذه تدل على أنها ليست هدنة، إنما هي خطة عسكرية منهم، والله أعلم. نعم، إذن هم يحضرون لشيء ما. نعم شيخ الحبيب، هناك نقطة. هذا النظام المجرم، أو تحدث من يدعي أنه يتسيد هذه الهدنة، أن هناك أكثر من 100 فصيل وقعوا على هذه الهدنة، وعندما تواصلنا مع الفصائل هذا الأمر غير صحيح. ما هو السبب بذكر ذلك؟ أولا يا أخي، لابد أن نعرف أهداف هذه الهدنة. نعم. ما هي أهداف هذه الهدنة؟ روسيا لما دخلت إلى سوريا بطرا ورئاء الناس وقالوا من أشد منا قوة، كانوا يريدون أن تنتهي الثورة أو ينتهي الجهاد في 2 أو 3 أشهر. فلما ردوهم الأبطال بدأوا بهذه الخطة العسكرية، يروجون في الإعلام أن هناك فصائل عديدة تصل إلى 100 فصيل وقعوا على هذه الهدنة ووافقوا على هذه الهدنة، ولكن الهدنة التي طرحوها إنما هي خطة عسكرية مع خطة سياسية لإدخال الفصائل في التوقيع، وهذا غير صحيح حقيقة، وهذا يحدث خلخلة وبلبلة بين الصفوف المجاهدين، وهذا ليس صحيحا أن 100 فصيل كلها موقع على الهدنة. نسأل الله أن يوحى الصفوف المجاهدين. ذكرت أنها إعلامية وليست متطابقة مع الحدث ولا مطبقة واقعيا في الساحة، فما هي مفاسد هذه الهدنة؟ الآن بعدما قلنا أنها خطة عسكرية، وأنا أعي ما أقول، وليعلم الفصائل وجميع المسلمين في بلاد الشام أن روسيا اليوم بتواطؤ عالمي تخطط لمرحلة عسكرية قادمة بعد انتهاء هذه الهدنة الكاذبة. هم الآن يخططون على هدنة جميع المحاور التي هم فيها، ثم يعززون رباطاتهم وأماكنهم. وبعدها بعد انتهاء الهدنة يقومون قومة واحدة على المجاهدين في جميع المحاور، حتى كفرية والفوع المحاصرتين ينزلون إليهم الأسلحة والذخائر حتى يقوموا، هذه على مرأى ومسمع من الجميع، حتى يقوم الناس قومة واحدة على المسلمين، فيتفاجأ العالم أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه. لذلك يا أخي، هي مفاسدها كثيرة هذه الهدنة. من ضمن المفاسد، الهدنة إذا لم تكن هدنة شرعية لا تسمى هدنة. لا. إذا لم تكن هدنة صحيحة لا تسمى هدنة. فعلى سبيل المثال ليس الحصر، من مفاسدها أولا تعطيل الجهاد وتعطيل القتال في محاور المسلمين، وخاصة أن العدو موجود في بلاد المسلمين. لا. والمحتل موجود في بلاد المسلمين. لا. ثانيا تفريق الفصائل بعضها بين بعض. لا. أنت وقعت وأنا لم أوقع. لا. ثالثا الشعب إذا رأى هذه الهدنة قد يهيج على الفصائل. لا. يقول نحن نريد إيقاف النار، إطلاق النار، لا نريد الدمار، وأنتم لم توافقوا على الهدنة. فهم يوهمون الناس في الإعلام أنها هدنة وقف إطلاق النار، ولكن المسلحين لا يريدون هذه الهدنة. لا. وأيضا من مفاسدها انشغال الفصائل بعضها ببعض. لا. وتخوين بعضها بعضا. أيضا خمول الفصائل في المحاور. نعم. لما يكون هناك هدنة في محور معين يخمل هذا الفصيل وقد يكون يهمل في هذا الجانب من الرباط، ثم إذا قام العدو عليه فإذا لا يوجد أحد في الرباط لا يكون هناك جاهزية وهناك مفاسد كثيرة غير هذه. نعم. أي والله. الشيخ الحبيب، عندما تجولنا بجبهات القتال تصديقا لكلامك بريف حلب، أيضا بريف حماة ومناطق الساحل، النظام بشكل مستمر يعزز ويبني الدشم ويستجلب المرتزقة. صحيح، لذلك رأيناهم في محاور عدة يجهزون ويدشمون أكثر حتى يتجهزوا لاقتحام أقوى وأكبر. نعم. فلهذا أنا أوصل هذه الرسالة للفصائل جميعا، لا تغتروا بهذه الهدنة، فوالله إننا نراها خطة عسكرية مدبرة عالمية قادمة على أهل الشام، والله نعم. أعلم. الناس يقولون أن الإسلام فيه هدنة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ثم يقولوا أن هذه الهدنة ليست من صالح المسلمين. إذن ما هي ضوابط هذه الهدنة بالإسلام، أو ضوابط الهدنة بشكل عام؟ نعم، الإسلام فيه هدنة. نعم. هناك في الإسلام هدنة مع المشركين، وهناك مهادنة مع المرتدين. نعم. بل أجمع أهل العلم على جواز الهدنة عند الحاجة إليها. نعم. عند الحاجة إليها، وعند ترجيح أو إذا ترجحت مصلحة معينة للمسلمين. نعم. يقول الله جل وعلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. نعم. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن هذه الآية: هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين، وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش في صلح الحديبية، وسمي فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. نعم، ولكن ما هي مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية؟ ما هي المصلحة المترجحة؟ يأمن الناس على أموالهم ودمائهم. 10 سنين النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريش، على 10 سنين ليس هناك قتال. لماذا؟ حتى يكون هناك عصمة لدماء المسلمين. أما هدنة اليوم فإنها توغلا في دماء المسلمين، وليس هناك عصمة في دماء المسلمين، بل لا يجوز لنا شرعا في الإسلام، لا يجوز لنا شرعا أن نخترق الهدن أو ننقض العهود والمواثيق التي بيننا وبين الكفار. يقول الله جل وعلا: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وأقول لك يا أخي أبو عمر والإخوة المشاهدين جميعا، ليست كل هدنة جائزة، بل إذا كانت الهدنة مترجح فيها ضرر كبير على المسلمين وقوة شوكة المشركين على المسلمين وإضعاف المسلمين، ويأتون المشركين يقتحموا مواقع المسلمين ويبدأ شوكة المشركين تكون أقوى من شوكة المسلمين، فهذه الهدنة لا تجوز. لابد علينا أن نعي معنى الهدنة في الإسلام. الهدنة في الإسلام يا أخي أبو عمر لابد أن تكون للمسلمين مصلحة كبيرة فيها، وإن كان في ضرر بسيط على المسلمين ما في بأس، ولكن تترجح مصلحة كبيرة. مثال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، هناك بعض الأضرار على المسلمين، مثلا مسح النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رسول الله واكتفى بمحمد بن عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم تصالح معهم على أنه إذا أتى أحد من بين المشركين إلى المسلمين يعود، وإذا أتى أحد من بين المسلمين إلى المشركين لا يعود. هذا ضرر على المسلمين، ولكنها ترجحت مصلحة عظيمة، وهي عصمة دماء المسلمين، والله أعلم. جزاك الله كل خير. ما الفرق بين هذه الهدنة وبين الهدنة في الإسلام؟ في الإسلام اشترط أهل العلم شروطا للهدنة. لا بد للهدنة أن تكون لها شروط اشترطها أهل العلم. من هذه الشروط أن يكون العاقد للهدنة الإمام أو ما ينوب عنه. الإمام أو ما ينوب عنه. ومنها أن يكون هناك مصلحة مترجحة للمسلمين كما ذكرت سابقا، وأيضا أن تخلو هذه الهدنة عن عقد شرط باطل، ما يجوز أن يكون فيه الهدنة شرط باطل. وأيضا منها أن تكون الهدنة مدتها معينة يعينها الإمام على حسب المصلحة. عموما الهدنة من أعظم شروطها أن يكون هناك مصلحة مرجحة للمسلمين. فانظر إلى الهدنة اليوم، الهدنة اليوم المزعومة لا تصلح لحال المسلمين أصلا، وأيضا هذه ليست لصالح المسلمين ولا تصلح لأحوالهم. فهناك فرق بين الهدنة في الإسلام وهذه الهدنة. هذه حقيقة لا تسمى هدنة يا شيخ، أصلا لا تسمى هدنة، لا شرعا ولا عرفا ولا حتى في قوانينهم الوضعية. من ناحيتين، الناحية الأولى الهدنة المزعومة هذه لم تكن بين الطرفين. الهدنة المفترض أن تكون بين الطرفين المتنازعين، ولا بأس يكون هناك طرف ثالث ضامن لهذا. الآن لا، هنا طرف ضاغط على طرف ويجبره على الهدنة، والأمر الثاني الهدنة لا يكون الطرف المنازع هو الحكم مثل روسيا اليوم. نعم. روسيا اليوم هي المحتلة. نعم. وهي العدو وهي التي تنازع معنا وهي التي تقاتلنا وهي التي الآن هي حكم علينا. نعم. فهذه ليست هدنة، وهذا الفرق بينها وبين الهدنة في الإسلام. طبعا هذا السبب ما آل إليه حال المسلمين. نعم الله المستعان. مضاعف حسبي الله ونعم الوكيل. ذكرت في حديثك أن هذه الهدنة لا تجوز إلا إذا كانت من صالح المسلمين، هل هدنة كفرية والفوعة كانت من صالح المسلمين؟ هدنة كفرية والفوعة الذي يعقد الهدنة هم الفصائل العاملة في الأرض. نعم. الفصائل العاملة في الأرض، لذلك رأوا من المصلحة أن يكون هناك هدنة في هذه المنطقة. لماذا؟ لأن هناك مصلحة مترجحة لهذه الهدنة، وهي عصمة دماء إخواننا في غير مناطق، في غير مناطق، في مضايا وغيرها، وأيضا في الغوطة، شاهدنا لها نتائج إيجابية. نعم. كثيرة، وأيضا ذهاب المساعدات وذهاب المعونات لهم. لذلك نحن إذا رأينا من المصلحة والإخوة جميعا رأوا من المصلحة أن كفرية والفوعة تدخل إليها المعونات وتدخل إلى المسلمين المعونات، فلا بأس فيها، بل هي يا شيخ أتت بفوائد عظيمة لإخوان المسلمين وعصمت دماءهم الله أعلم. نعم. هل من رسالة توجهها للمسلمين في كيفية التعامل مع هذه الهدنة؟ أولا يجب علينا أن نعي أنها ليست هدنة. نعم. أنا أعيد وأكرر أقول هي ليست هدنة، بل هي خطة عسكرية تريد أن تجتث الثورة السورية والجهاد السوري في بلاد الشام. نعم. هذه الخطة العسكرية بتواطؤ عالمي ألبسوها لباس الهدنة، وعلى ذلك يجب على جميع الفصائل والمجاهدين والإعلاميين والمدنيين وحتى المستشفيات الاستعداد لما بعد هذه الهدنة، بل وإني أوصيهم أن يعدوا ليوم يجيشون فيه ويستعدون فيه للقتال. نعم. لأن الهدنة هذه كما نسمع نحن الآن على أطراف بلدتي. نعم. كفرية والفوعة على بعد تقريبا 200 متر لا يوجد هدنة كما نسمع. صحيح. وهذا الآن نحن نسمع ضرب النار ونسمع القصف، وحقيقة الواقع يؤيد كلامنا أنه ليس هناك هدنة. فيجب على المدنيين والإعلاميين والعسكريين والمجاهدين أن يستعدوا لهذا اليوم الذي هو حقيقة خطة عسكرية قد ينقلب ليس لصالح المسلمين بل ينقلب لصالح المشركين. بل وإني أوصي الإخوة باستباق النظام بالهجوم على جميع المحاور، لأن ليس هناك هدنة وليس هناك شيء يضمن هذه الهدنة الكاذبة المزعومة. وأنا أوصيهم بالهجوم على جميع المحاور بل بخطة عسكرية، ويمضون في جهادهم ولا يقفوا بحجة هذه الهدنة. وإني أوصي الإخوة في الفصائل المتبقية الذين يريدون التوقيع أو من وقع أو من شارك في التأييد هذه الهدنة، أقول لكم إياكم ثم إياكم أن تجعلوا هذه الهدنة هي سبب خسارتنا. والله يا إخوة أننا نثق فيكم وإننا نتوسم فيكم الخير وأنكم تريدون الخير للمسلمين، ولكن هذه الهدنة ليست خيرا للمسلمين بل هي خطة عسكرية بتواطؤ عالمي. فالله الله الله الله لا يأتي الإسلام من قبلكم ومن محاوركم. أما من الناحية الشرعية فأنا من هنا أناصح قادة الفصائل وأناصح عناصر الفصائل بالتوحد، لأن الحل والسبيل لإفشال هذه الخطط العسكرية التوحد. فالتوحد هذا الذي يجمع جميع الفصائل الذي يجمع الناس على رجل واحد هو الذي يجعل لنا سبيلا للخلاص. الله جل وعلا هو ربنا الواحد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي نتمسك بسنته، وإسلامنا ديننا واحد. لذلك نرى أننا في هذا المكان هدفنا واحد وهو إقامة شرع الله عز وجل. إذن بقي علينا أن نكون على إمام واحد. نعم. على قائد واحد نأتمر بأمره ونمضي في جهادنا ونمضي في قتالنا. نعم. والله أعلم. جزاك الله كل خير. الله شيخ يكتب. الحبيب أيضا خسائر كبيرة للمرتزقة من الحرس الثوري الإيراني من حزب الشيطان، بينهم قادة أيضا ضباط في صف النظام. صحيح. في بعض المحاور وخاصة في ريف حلب. نعم. هناك كثير من القتلى وأيضا من المرتزقة في الساحل، كثير من القتلى الذين يريدون اقتحام بلاد المسلمين في وقت الهدنة التي هم وضعوها ووضعوا شروطها. لذلك أنا أقول للإخوة انظروا إلى قتلاهم ولله الحمد هم كثير، لذلك هم يتحطموا إذا رأوا هذه الأعداد الكثيرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وإخواننا عليهم وأن لا يجعل لهم علينا سبيلا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد. نعم، ماذا توجه رسالة لأهلنا الصامدين والمهجرين ولعامة المسلمين والمجاهدين؟ أوصي إخواني جميعا في جميع المناطق، في جميع مناطق الشام، أن يتحلوا بالصبر والثبات. فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالله جل وعلا يدافع عنك إن جاهدت في سبيله وصدقت وصدقت نيتك مع الله جل وعلا. فأقول لإخواننا المهجرين وأقول لإخواننا النازحين: اصبروا، فوالله إننا نثق بوعد الله جل وعلا أننا متى صلحت أنفسنا أن الله عز وجل سينصرنا. فاصبروا، فإن الصبر يورث نصرا بإذن المولى عز وجل. وثقوا بالله جل وعلا أن الله جل وعلا وعدنا إحدى الحسنيين، إما الانتصار وإما شهادة في سبيل الله. ونحن نقول لكم كما قال الأولين: إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء. جزاك الله كل خير. في الختام نشكر شيخنا مصلح العلياني نائب مركز رئيس مركز دعاة الجهاد، جزاك الله كل خير. جزاك الله خير وعمر الله يحفظكم، جزاكم الله خير، حفظكم الله. جزاك الله كل خير. ومشاهدينا الكرام، في الختام للتواصل مع البرنامج على صفحة البرنامج على الفيسبوك الشام فيسبوك، أيضا على تويتر، والتواصل على الرقم الظاهر في نهاية البرنامج. في الختام الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار، مشاعل هذه الثورة الإسلامية المباركة، والشفاء العاجل للجرحى والحرية المطلقة للمعتقلين. نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا